ومن المصالح المرسلة هو يستحسن عملا أو ينظر إلى مصلحة، ومنها ما يسمى بالاستحسان، ومنها ما يسمى ببراءة الذمة، ومنها ما يقال فيه الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأنكر كثيرا مثل هذه الأدلة كلها، فقالوا ليس هناك دليل إلا الكتاب والسنة. ومنهم الظاهرية صرح بذلك ابن حزم وغيره، وقالوا لا يعتبر شيء من هذه إلا الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى القرآن، الرد إلى الرسول، الرد إلى سنته بعده. والحاصل أن السنة هي دليل متفق على دلالته، وذلك لأن الله تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بالبيان بقوله: إن نحن نزلنا الذكر، إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولأن الله أمرنا باتباعه بقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، وبقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأن الله أمر بالاقتداء به بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان كذلك فإن أقواله وأفعاله وتقريراته تعتبر أدلة. ولما كان كذلك اهتم بها العلماء فنقلوا أخباره وأقواله، وكتبت المؤلفات كالصحيحين والسنن والمسانيد وما أشبهها. ثم إنهم كانوا في أول الأمر لا يسألون عن الأسانيد، وإنما يرون الحديث دون أن يذكروا من أين جاء هذا الحديث. ثم إنهم لاحظوا أن هناك من يكذب من ضعفاء الإيمان في السنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك اهتموا بالأسانيد وقالوا: سموا لنا رجالكم. فلذلك لا يقبلون إلا حديثا مسندا، يقول: حدثني فلان قال حدثني فلان إلى الصحابي. هذا هو السبب في الاهتمام بالأسانيد. فأهل الكتب المصنفة في الحديث رووها بالأسانيد. ثم إنهم لما رووها بالأسانيد احتاجوا إلى معرفة ثقة الرواة وعدالتهم، فتكلموا على الرواة في هذا العلم الذي هو علم الجرح والتعديل، وقالوا: نتكلم فيهم ولو قد ماتوا، لأنهم تعرضوا لهذا العلم ونقلوا هذه الأحاديث، ولا بد من معرفة الثقة من غير الثقة، وجعلوا ذلك من باب النصيحة. كان الإمام أحمد مرة يتكلم في فلان ثقة وفلان ضعيف، فقال له رجل: أليس هذا من الغيبة؟ أليس هذا من مسبة الأموات؟ فقال رحمه الله: هذا نصيحة وليس بغيبة. وذلك لأنهم تصدروا هذا النقل الذي هو هذه الأحاديث والتي يترتب عليها تحليل وتحريم، وإذا تصدروا لها فلا بد أننا نعرف من يكون مقبولا ومن ليس بمقبول، ومعرفة ذلك عن طريق التفتيش عنهم، فيعرفون الضعيف بتفرده بروايات لا يرويها غيره، ويعرفونه بكثرة المخالفة، فيقولون: فلان يخالف الثقات، فلان يتفرد بالغرائب، مما يدل على ضعفه، فلان يضطرب في حديثه، تارة يرويه كذا تارة يرويه كذا، ويعرفون الثقة والحافظ بعدم الخطأ فيه وبكثرة روايته إلى الأحاديث الصحيحة وبموافقته إلى الثقات ونحوهم. وقد وضعوا في ذلك هذا العلم الكبير، علم الرجال، وضعه يحيى بن معين زميل الإمام أحمد، وكتابه موجود إلا أنه ما رتبه، وقد رتب فيما بعد. وضعه البخاري ورتبه على الحروف، وتبعه أيضا ابن أبي حاتم ورتبه أيضا على الحروف، ثم بعدهم توسع الذين كتبوا. ابن حبان وضع كتاب الثقات وكتاب المجروحين، والعقيلي له كتاب الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير، وابن عدي له كتاب الكمال في أسماء الرجال، وهؤلاء من المتقدمين. وجاء بعدهم أيضا من المتأخرين من استوفى ذلك وكتبه كالحافظ عبد الغني بن سرور صاحب العمدة، ذكر رجال الكتب الستة وجعلها مرتبة على الحروف، ثم اختصر كتابه المزي وهو الموجود الآن الذي سماه تهذيب الكمال، ثم اختصره ابن حجر وسماه تهذيب التهذيب، ثم اختصر كتابه التهذيب وسماه التقريب، وكذلك أيضا الذهبي في الميزان وابن حجر في لسان الميزان وغيرهم كثير. فالأخبار هي التي تنقل عن المتقدمين، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، كما قسم الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. فعرف الخبر بأنه المنقول عن غيره الذي يحتمل أن يقال أصبت أو أخطأت أو صدقت أو كذبت، وأما الإنشاء فإنه الكلام المبتدأ كالأمر والنهي ونحو ذلك. الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. عرف المتواتر بأنه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى نهايته وكان منتهى خبرهم الحس. ثم اختلفوا هل لهذا العدد حصر؟ فقال بعضهم لا يقلون عن 10، وقال بعضهم 40، وقال بعضهم 60، وبعضهم لم يحدد، وذلك لاختلاف النقلة. فإذا روى هذا الحديث واحد من أهل خراسان وثاني من أهل المدينة وثالث من مصر ورابع من اليمن وخامس من العراق وسادس مثلا من الشام ونحوهم واتفقوا على روايته، علم في ذلك الزمان أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، رواه في وقت واحد مع تباعدهم، وليس هناك مواصلات كما في هذه الأزمنة ولا مكالمات. ومع ذلك جاء واحد وقال حدثني ابن المبارك، وابن المبارك في خراسان بهذا الحديث، وجاء آخر قال حدثني الثوري، والثوري من أهل العراق بهذا الحديث، وجاء ثالث قال حدثني الأوزاعي، والأوزاعي في الشام بهذا الحديث، وجاء آخر وقال حدثني الليث بن سعد، والليث في مصر، وجاء آخر وقال حدثني معمر بن راشد، ومعمر في اليمن في صنعاء، وجاء آخر وقال حدثني مالك، ومالك من المدينة، وجاء آخر وقال حدثني ابن عيينة. فمثل هذه أخبار جاءت من بلاد متفرقة بحديث واحد فيقطع بأنه صحيح وأنهم لم يتواطؤوا على الكذب لتباعد بلادهم. يقول يروي جماعة لا يقع في العادة تواطؤهم على الكذب ويرونه عن مثلهم. إذا مثلا أن ابن المبارك رواه عن أحد العلماء هنالك في خراسان، ورواه الثوري عن الزهري، ورواه مالك عن ربيعة، ورواه الليث عن أبو كير بن الأشج، ورواه ابن عيينة عن حماد بن زيد ونحوهم. فاتفاقهم على كل واحد رواه عن شيخه دليل أيضا على أنهم قد صدقوا في حديثهم. ثم يرويه أيضا مشايخهم عن آخرين، وتستمر الكثرة إلى أن يروا عن الصحابي أو الصحابيين أو نحو ذلك، فعلموا بذلك أنهم صادقون. رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، رواه عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه وهو الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع إلا عن اجتهاد، يكون منتهاهم الحس. بأن ينتهي إلى رؤياه، يعني يقول أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما بكذا، أو يقولون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكذا. هذا معنى الفس، المشاهدة، لا عن اجتهاد ولا عن عقل. أما إذا كان عن مجرد عقل يخبرون بشيء وانتهى في العقل فإنه لا يكون مقبولا. ولذلك الفلاسفة مع كثرتهم يقولون بقدم العالم وينكرون بدء الخلق، فنقول لهم هل شاهدتم العالم الذين تقولون إنه لم يسبق بعدم؟ فقالوا لا، وإنما هو اجتهادنا تفكيرا ونظرا وعقلا فكرنا به. فنقول خبركم ولو كنتم مئات الألوف لا يفيد اليقين، بل لا يفيد الظن، فلا يكون متواترا ما كان نهايته الاجتهاد.